إخواني أخواتي أبنائي بناتي طلبة الأعزاء، أتمنى أن نلتقي مرة أخرى في مجلس الفصل لدراسة الشريعة في الإسلام، وأنا نسيت فيما كنا في الأسبوع الماضي طلبت في المباحث الخاصة بي من هذا المصدر إلى ما يليه من المصادر التي هي مشتقات ونابعة من القرآن الكريم وتابعة له، لأن المصادر إما مصادر يعني أصلية وهي الكتاب والسنة، أو بالتبعية وهي التي سنراها إن شاء الله مختصرة في هذه المباحث. ليس هذا مكانها وليس هذا بابها، فهي تدرس في أصول الفقه كالمصادر الشريعة الإسلامية، تدرس مفسرة ومدققة بالنسبة للمتخصصين في الأصول. ولكن لا يمكن لا يعقل أن لطالب الشريعة الإسلامية أن يغفل عنها أم لا يكون له إلمام واطلاع بها. إذن نحن سنتعرف على المصدر الأصلي الأول ألا وهو القرآن الكريم، حتى نمر بعده إلى السنة النبوية، ثم الإجماع، ثم غيرها من النفسيات والمصالح والصلاة والاستحسان وغيرها. ولكن هذه سنراها فقط مختصرة في تعريفات بسيطة جدا. أما القرآن فيجب أن نقف عليه ونتذوقه ونفهمه ونعرف أنه هذه الشريعة فضلها وميزتها ومكانتها تأتي من القرآن الكريم. إذن ما هو القرآن الكريم؟ وقبل أن نتطرق إلى القرآن لا بد أن نتطرق إلى ظاهرة الوحي. ما هو الوحي؟ ما هو الوحي؟ يعني القرآن الكريم هو وحي يوحى. ما هو الوحي؟ لا بد أن يطلع الطالب على أن هذه المباحث قد تدرسونها حسب اختيار الأستاذ المتخصص في مادة القرآن، قد تدرسونها في مادة العلوم ولا بد أنكم تدرسونها، ولكن في مادة مدخل دراسة الشريعة كمصدر من مصادر لا بد أن نتطرق إليها بشيء من التفصيل. إذن الوحي هو شيء مشترك بين جميع الأنبياء والرسل. الوحي هو ظاهرة مشتركة بين جميع الأنبياء والرسل، وكل الرسائل التي نزلت من السماء جاءت عن طريق الوحي، جاءت عن طريق الوحي. لقد حرص القرآن على تسمية ما نزل على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيرا على نهج من سبقه من الأنبياء والرسل بالوحي. إنا أوحينا إليك إن هو إلا وحي يوحى. هذه الآيات التي وردت فيها الوحي كلها تدل على إنزال يعني قرآن سواء كان إنجيل أو توراة أو قرآن من عند الله على نبي من الأنبياء وعلى رسول ممن اختاره لتبليغ الرسالة. أن كما تعلمون هناك فرق بين الأنبياء والرسل بينهما خصوص وعموم، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. هذه أشياء لابد أن نتذكر. إذن الوحي ورد في القرآن بعدة سياق. الوحي من حيث المعنى ورد في القرآن بعدة سياق، ورد بمعنى يخاطب فيها الفطرة الغريزية البشرية، وأوحى ربك إلى هذا الفطرة الحيوان، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، هذا وحي، هذا وحي غريزي حيواني. كذلك وأوحى ربك وحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، هذا الوحي هذا كذلك هو وحي. قالوا على أنه كل من العلماء من قال على أنه وحي فطري، ولكن المتعمق والباحث المتخصص أنه ليس وحي فطري، هذا إلهام من الله سبحانه إلى أم، لأنه لا يمكن لأم أن تقذف بابنها في اليم، هذا ليس من الفطرة أن تقذف الأم ابنها وتضعه في التابوت وتقذف في اليم، هذا ليس. إذن هذه الأنواع الوحي التي وردت في القرآن كلها. ثم جاء الوحي بالمعنى العام ديالو والمفهوم الاصطلاحي الذي هو القرآن الكريم الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهنا هذا بمربط الفرس عندنا، وهذا هو بالقصد أن نتعرف على الوحي كما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا أولا، قبل أن ندخل إلى الوحي إلى الرسول، هناك الوحي للملائكة أولا، فالوحي يكون إلى الملائكة، وهناك عدد من الآيات التي تبين ذلك، تثبت الذين آمنوا وكذلك في الرسول، الوحي للملائكة، هذا كذلك يدخل في ضمن الألفاظ الواردة والمصطلحات والدليل. أما الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أجمع العلماء على أن الوحي إلى الرسول يكون إما بواسطة الملك، دائما يهدم لكم أبي الوحي هو جبريل عليه السلام، أو بدون واسطة، قد يكون بواسطة وقد يكون بدون واسطة، قد يكون بدون واسطة كما حدث وتكون برؤية الصالح. أول ما بدأ الوحي بدأ بالرؤية، ما كان لا يرى رؤيا إلا جاءت من فرق السفر، هذا. إذن الوحي يكون بواسطة ويكون بدون واسطة. كيف يكون بالواسطة؟ وهو المهم عندنا، لأن القرآن نزل بالواسطة جبريل عليه السلام. هذه الطرق التي نزل بها الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لبيان، فنحن دورنا كي يطلع الطالب ويتعلم أن مكانة القرآن الكريم بالنسبة لبقية الكتب هي ليست مكانة عادية. أولا، كيف تم استقبال الوحي؟ المراتب ديالو، كيف تم استقبال الوحي من طرف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تمت الملاقاة بين رسول الله وجبريل؟ وهل يمكن أن تلتقي الذات البشرية بالذات الروحانية الذي هي الملائكة؟ كيف تم ذلك؟ هل كان جبريل ينزل حينما كان ينزل؟ في بعض الأحيان كان ينزل في صورته الملائكي، أن على صورة ملك وهو أشد عليه، كان ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كسلسلة الدرس، كان أشد عليه، كان ترى أن في اليوم الشديد البرد وترى العرق يتسقط من جبينه ويرتعش ويتغير في لونه ويتغير في ذاته استعدادا لاستقبال هذا الوحي. إذن الوحي هو ليس شيئا طبيعيا كما هو الكتب الوضعية، حتى يجي الإنسان وينفسك ولا ينفحك على أن أي قوانين من القوانين البشرية الوضعية قد تسمو وقد ترقى على الوحي الإلهي في التشريع، لا يوجد. إذن هذا الوحي إذا ما علم الطالب كيفية نزول الوحي وكيفية استقبال الوحي، يعلم أن هذا شيء عظيم وهذا شيء ليس بالسهل، ولا يمكن لأي بشر من البشر أن يضع أو يأتي بمثله، لأنه وحي يوحى. وهذا الوحي كي يصلنا نحن يعني تعب فيه رجل تعبا شديدا، تلقى في بعض الأحيان كان يأتيه على الكوش في صورة بعض، فكان أهون عليه في صورة إحديه تلك، وفي بعض الأحيان كان يأتيه فيكون شديدا عليه ومع ذلك يتقبله، فيعني كان يعي مباشرة ما يصل إليه من وحي. هذه الأنواع من الوحي تبين لنا مكانة القرآن الكريم كمصدر من مصادر التشريع الإسلامي، وأنه لا يمكن مهما طال الزمان ومهما تفتقت عبقرية الإنسان وبلغ فكره وبلغ نضجه، لن يصل في يوم من الأيام أن يقول هذا التشريع هو أحسن بكثير مما شرعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل هذه الحركة وكل هذه الدورات وكل هذه التغييرات التي تقع في المجتمعات تقع بناء على اجتهادات بشرية بعيدة كل البعد عن المقصود من التشريع الإلهي. فالله سبحانه وتعالى حينما وضع الشرائع السماوية القديمة منها والآخر الشريعة من الشريعة التي سنعيش نحن وأبناؤنا ومن يأتي بعدنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، على أنها شريعة دائمة خالدة باقية ببقاء الليل والنهار، ما تعاقب الليل والنهار إلا وهذه الشريعة قائمة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن فقط أردت أن أذكركم، وأنتم إن شاء الله ستدرسون الوحي ضمن مباحث علوم القرآن، لكي يعني تعود على أن هذا المصدر الأصيل الهام الذي هو القرآن الكريم لا يمكن لأيدي البشر قديما وحديثا مستقبلا وما يأتي بعد أن تصل وأن تتصور ما تصوره التشريع الإسلامي في بناء المجتمعات. مع الأسف الشديد تخلينا عن هذا القرآن، عن هذا الوحي، تخلينا عن القرآن الكريم، تخلينا عن الشريعة الرباني، واخترنا لأنفسنا بمحض إرادتنا أو ضدا عنا هذه الشرائع الوضعية، فبها نسير وبها نهتدي. ولكن الله سبحانه وتعالى يتولى أمر عباده إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. طبعا كيفية تبليغ ملك الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلنا الطريقة هي الوصول الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إما عن طريق ملك الوحي اللي هو جبريل، أو عن طريق الرؤية الصالحة لم تثبت في الوحي في القرآن، إلا كانت مؤشرات لبداية الرسالة، أما القرآن الكريم لم ينزل في المنام أبدا، ليس هناك ولا نزلت في المنام، أما كانت مقدمات الوحي والرؤية الصالحة. نقول الوحي يكون رؤيا لأن هناك الواقعة في سيدنا إبراهيم، أو إني أمرني أني أنجح، هذا وحي حقيقي. أما بالنسبة لسيدنا بالنسبة للقرآن، بالنسبة للقرآن الكريم، القرآن نزل بهذه الطريقة في الرؤيا، لم ينزل الوحي في الرؤيا، إنما الذي ثبت فنزل أن كل الوحي كان عن طريق ملك الوحي اللي هو جبريل عليه السلام، أو كان يأتي في صورة، جبريل يتغير في الصورة دي، ولكن الوحي كان هكذا بهذه الطريقة. إذن هذه هي بالنسبة للمدارك. يبقى كذلك بالنسبة للقرآن الكريم، لا بد أن نعرف أن القرآن الكريم وهو يشرع وهو يهيئ لإقامة مجتمع إسلامي، طبعا استمر الوحي 20 سنة، أغلب هذه المدة كان في مكة، المدينة بقي فيها أقل من 10 سنين والباقي كان في المدينة. إذن التشريع انقسم إلى تشريع مكي وتشريع مدني، هذا كذلك ستدرسونه إن شاء الله في مادة ندخل إلى علوم القرآن لا يستغني عنها الطالب، إن لا يمكننا أن نفهم القرآن دون أن نعرف الفرق بين القرآن المكي والقرآن المدني. قد يقول قائل أن القرآن المكي لم تكن فيه شريعات، لم يكن هناك شريعة، وهذا خطأ. أقول الراجح الأقوى والأغلب أنه كان القرآن هنا يبني المجتمع الإسلامي فيما يتعلق بالعقيدة، ولكن كانت هناك تشريعات، لم يكن مجتمع خالي يسير وفق هوى العرب أو وفق هوى، لا، كانت هناك تشريعات، القديم منها ما أقره الإسلام أقره، وما زاد عليه زاد عليه، إذن نقول على أغلب القرآن المكي، أغلب القرآن المكي كان يعني مهمته بناء العقيدة، بناء الإنسان المسلم، كيفية بنائه إلى غير ذلك. فالخمر مثلا لما جاء بدأنا في تغيير في تحريم الخمر، في تحريم الأنكحة الموجودة، الأنكحة التي كانت سائدة في عند العرب، صحيح أن أقر بعدها وبدأ في تغيير بعدها، نكاح الصغار، نكاح الكبار، هذو كلهم أنكحة يعني لم يقرها الإسلام. وإذا العديد من التشريعات كانت هناك في مكة، إنما الغالب الراجح الأقوى الأظهر أنها كانت مخصصة لبناء العقيدة الإسلامية، إعادة تكوين الإنسان المسلم تكوينا سليما صحيحا، خاصة وأن أغلب العرب في الجزيرة العربية آنذاك كانوا لم يكونوا يتدينون إلا القليل منهم بالديانات السماوية، كانوا كلهم مع عبادة الأصنام أو عبادة الأوثان وغيرها من الديانات السائدة آنذاك، من العقائد السائدة الفاسدة. فجاء الإسلام في محاولة لبناء المجتمع الإسلامي، ذلك يعني يسهل على الطالب مثلكم إن شاء الله أن يميز بين القرآن المكي والمدني من خلال قراءته للآيات القرآنية، سيتعلم كيف يميز بين الآيات القرآنية المكية والآيات المدنية دون أن يعود ويرجع إلى السورة يعني فهل هي مكية أو مدنية، من خلال الأبحاث التي ستدرسونها إن شاء الله في دراستكم في هذه المادة. طبعا الاصطلاح العام لتعريف القرآن المكي والمدني، وهذا اللي هو تعلمه جميعا، كيف التمييز بين القرآن المكي والمدني رغم أن هناك تعدد أقل، ولكن يعني القول الفاصل أن الفرق بين القرآن المكي والمدني للتمييز بينهما هو الهجرة، هو الهجرة، ما كان قبل الهجرة فهو مكي وما كان بعد الهجرة فهو مدني. التفصيل في هذا الخلاف ستجدونه إن شاء الله كما قلت في دراستكم للمباحث الخاصة بعلوم القرآن، لأن العلماء ذهبوا في هذه المسألة ثلاثة مدارس في قضية القرآن المكي والمدني، باعتبار زمن النزول، وباعتبار مكان النزول، وباعتبار المخاطر. باعتبار زمن النزول هو الهجرة، وباعتبار مكان النزول هو القرآن المكي والمدني. فإذا ما أخذنا مثلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم، أين نزلت هذه الآية؟ مكة. أين نزلت؟ إذا اعتبرنا بالمكان، إذا اعتبرنا المكان فنقول أنها مكية، ولكن الراجح الذي ذهب إليه العلماء حتى تكونوا على بينة وعلى وضوح، أنا فقط أعطيكم مقدمات، أما التعمق يأتي من بعد، أعطيكم مقدمات. إذن باعتبار المخاطر هذا باعتبار الزمان هو الهجرة، باعتبار المكان هناك من اعتبر على أن التمييز بين القرآن المكي والمدني يجب أن نعود إلى مكان النزول، قالوا والذي نزل في الطريق ما بين مكة والمدينة ماذا نسميه؟ هل نسميه قرآن سفاري أم طريقي؟ إذن هناك العديد من الآيات نزلت ورسول الله في طريقه إلى مكان معين، كذلك هل هناك من اعتبره باعتبار المخاطب؟ باعتبار المخاطب يا أيها الذين آمنوا من المسلمين والمسلمات وغيرها من الآيات، إذن باعتبار المخاطب هناك آيات صريحة واضحة أنها موجهة لأهل المدينة، وهناك آيات صريحة واضحة أنها موجهة لأهل مكة، وهناك خطاب موجه لفئة معينة. إذن إذا اعتبرنا باعتبار المخاطب أجمع يعني اتفق العلماء وسهلوا علينا هذا الطريق. فإذا ما سئل طالب يدرس بكل أصول الدين وهو قاعد في مجلسه كيفية التمييز بين المكي والمدني، تقول ببساطة جدا الفرق بينهما هو الهجرة، نحن الآن في شهر محرم، أتفكر الوقت ديال تخرج ديال الزكاة والوقت ديال العاشر، قل له كان فرق بينهم بالعاشر، اللي جا قبل الهجرة فهو مكي واللي جا بعد الهجرة فهو مدني، ببساطة جدا يعني إذا ما الإنسان تعلم كيف يبسط الأمور سلوا عليه الأجوبة، وإذا ما أراد أن يعقد ويبحث عن المصطلحات ويبحث عن اللغة سأشعر عليه اليوم. إذن هكذا نرى أن التمييز بين المكي والمدني مسألة سهلة جدا، فقط على الطالب أن لا يعتمد على كثرة الحفظ، ولكن الحفظ مزيان إلى جانبه شيء من الذكاء الذهني حتى يتعلم بسهولة. لأن بعض الأحيان الطالب كتسألوا هذا السؤال في الامتحان وكتبقى وكتشوفوا سبرتيلو بقى واقف كيستنى ذاك الشيء يدور له في مخه ما بغاش يدور وهو واقف، ومسألة سهلة جدا. إذا ما يعني نبذ الذاكرة آنذاك واسترجع فهمه يجيب بسهولة، استعمل العبارة التي تليق به هو، فقط أن تكون هذه العبارة معبرة عن المقصود، لا يعتمد على ما الحناشة اللي نزلوا الأستاذ ضروري خصو ينزلوا ذاك الصورة كما هي أو ذاك العبارة، لأنه الأستاذ يكفي أنه يقرأ الورقة ويفهم أن الطالب قد استوعب وفهم الدرس، وهذا هو المطلوب من من من من الطالب. إذن نعود إلى المقرر الذي بين أيديكم وهو كتاب الدكتور يوسف القرداوي. يوسف القرداوي رضي الله عنه يعني جزاه الله خيرا سهل لنا هذا العشق صنع أنه وضعه بأسلوب سلس وبسيط ومعدل الطلبة أمثل هو هذا الكتاب ومقرر للطلبة، ليس كتاب وضع في البداية للنشر والتعميم، بل هي دروس محاضرات تلقيت للطلبة في الجامعات كي يفهموا مصادر التشريع الإسلامي، ولذلك اعتمد هو في مقرره على المصدرين الأساسيين ألا هما القرآن في بيع الخلاف، إذا رجعنا إلى عبد الكريم زيدان وغيره في الصلاة في المباحث الخاصة بمصادر التشريع الإسلامي، وكذلك إذا ما عدنا إلى محمد السيس وغيرها من المتخصصين في تدريس تاريخ الشريعة الإسلامية نرى أنهم فصلوا شيئا ما في هذه المصادر، ولكن الأجدى والأرجح أن هذه المصادر يرجع إليها في المباحث الخاصة بأصول. إذن يقول المصنف رحمه الله على أن قسم مصادر الشريعة الإسلامية إلى قسمين، القسم الأول وهو الوحي المتلو والوحي غير المتلو، ثم غادي يجي يقسم من بعد المصادر اللي هي خارجة على القرآن والسنة. فهذا القسم الأول اللي هو في الوحي المتلو والوحي غير المتلو يعني به القرآن والسنة، طبعا أن القرآن وحي متلو وله مميزاته التي تميزه وتختلف به عن السنة النبوية، وهذا يعلمه جميع الطلبة أن الفرق بين القرآن والسنة واضح. إذن يقول من فضل الله على المسلمين أنهم وحدهم الذين يملكون المصدر الوحيد الذي يتضمن كلمة الله تعالى الأخيرة للبشر، يعني آخر وحي نزل على البشر هو القرآن الكريم. إذن المسلمين بإمكانهم الافتخار والتميز عما سبقهم من الأديان وعما جاورهم من الشعوب والأمم، أنهم تميزوا بإنزال آخر تشريع وآخر ديانة وآخر الكتب وآخر الرسل. هذا هو أن الشرائع السماوية السابقة اعترف بها القرآن وقدرها ومجدها ومجدها، ولكن في نفس الوقت أمر أتباعها أن يتبعوا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. إذن نحن الأمم السابقة طالبة باتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بخلاف ما هو معمول به الآن من خلال محاولة إرضاء الغربيين وإرضاء اليهود والنصارى أن نحاورهم بما يعرف الآن بحوار الأديان وغيرها من المؤتمرات التي تعقد، فليس فيها تكافؤ، يعني هناك مساواة أو محاولة تسوية الأديان الأخرى بالإسلام. طبعا هذا تغلب فيه الجانب السياسي على الجانب العلمي، فينزل السياسي بمستواه إلى ما يحاول إرضاء به الآخرين من الغربيين، فالكثير منهم في بعض الأحيان يتخلى عن مبادئ الأساسية للإسلام، لأن الإسلام هي ديانة ناسخة للديانات السابقة. الإسلام ناسخ لغيره من الديانات، ولا يمكن أن نقول أنه الآن يعني بإمكان صحيح يمكن له قفز دين دياني سواء كان يهودي أو نصراني، ولكن دون أن يعني يجعل هذه الديانة تساوي أو بما يعتبره الآن تفوق الديانة الإسلامية، لأن الديانة الإسلامية هي الديانة الربانية، يجب أن يعترف بها المسيح، يجب أن يعترف بها اليهود، يعني لكم دينكم ولي دين مع الاعتراف بالإسلام ناسخ وآخر الأديان، لا أن نجلس معه على أن يرضى هو عنا. وصدق ربنا إذ يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ولا المتبعين، فهم لن يرضوا عنك أبدا مهما قدمنا لهم، بعضهم غادي يكونوا راضين بهم. إذا المشكل ديالنا في الأزمنة ديالنا الحالية أنه تنازلنا كثيرا، وحينما يتنازل الإنسان كثيرا ينزل إلى مرتبة الذل والوهن وكما هو معمول الآن. إذا من فضل الله على المسلمين أنهم وحدهم الذين يملكون المصدر الوحيد الذي يتضمن كلمات الله تعالى الأخيرة للبشر سالمة من كل تحريف أو تزييف أو زيادة أو نقصان، فذلك هو القرآن الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتلقاه عنهم من بعدهم جيلا بعد جيل محفوظا في الصدور مكتوبا في المصاحف متلوا بالألسنة مسموعا في المساجد والمعاهد إلى غير ذلك. قال الله سبحانه وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وكما خاطب به المنزل عليهم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز. إذا هذا القرآن الكريم له خصائص وله مميزات. من خصائصه ومميزاته أنه معجز، الإعجاز. قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا ثم الخلود والحفظ. هذا القرآن سيبقى محفوظا خالدا إلى أن يرد الله الأرض ومن عليه، فبهذا القرآن سنعيش وبه سنموت وبه سنلقى الله سبحانه وتعالى، به سنحاسب. هذا هو الخلود. ثالثا الشمول، وقرآن شامل لكل ما قد يتبادر إلى ذهن الإنسان. هناك خصائص أخرى لم يتطرق إليها المصنف رحمه الله ونبه إليها فيما سيأتي من الأبحاث، وهو أن هذا القرآن كذلك من خصائصه ومميزاته أنه أنزل بلسان عربي مبين، وأن هذا القرآن كذلك من خصائصه ومميزاته أنه منزل من عند الله بخلاف السنة النبوية فإنها من عند رسول الله. طبعاً لفظنا معنى. ثم من مميزات القرآن الكريم كمصدر من مصادر الشريعة الإسلامية أنه متواتر. القرآن كله بلغ إلينا بالتواتر. كذلك من مميزات القرآن الكريم وخصائصه أنه لا تعتريه الزيادة ولا النقصان عبر العصور. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. يعني هذا القرآن سيبقى وسيظل محفوظا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا تحريف ولا نقصان. والله سبحانه وتعالى قيد له رجال ونساء من الحفاظ والحافظات، كلما ظهر عيب كما يقع في عصرنا الحالي هو العدد ديال المواقع الإلكترونية التي وضعت القرآن، فبمجرد ما يصل هذا القرآن المصحف إلى الموقع الإلكتروني إلا ويتطرق له الحفاظ من مختلف أنحاء العالم يردونه ويردون تحريفه وتجيبه. إذن وبذلك صعب على من أراد المس بهذا القرآن أن ينال منه، فهو محفوظ من الزيادة والنقصان. لأن الله سبحانه وتعالى هو من تكفل به، ولذلك هذا التكفل خص له رجال ونساء حفظوا هذا القرآن. إذا ما معنى أنه معجز؟ الإعجاز طبعا معروف، تقول عجزت عن الإتيان بشيء لأنني لا أقدر، هذا هو العجز. العجز هو أن لا تعجز عن الإتيان أو القيام بعمل وإنسان عاجز أنه لا يقدر. فالمعنى واضح، حينما نقول القرآن معجز أنه لا يقدر أي أحد أن يقوم بأن يأتي بمثله. مسألة بسيطة جدا، فقط يجب فهمها وتوظيفها. كما قلت لكم لا تبحثوا عن المصطلحات التي قد تشوش على بالكم. فقد شاء الله أن تكون معجزات الرسل وآيات الأنبياء السابقين مادية. المعجزات السابقة كما تعلمون كلها كانت مادية. علاش؟ لأن أولا كل رسول ونبي بعث إلى قومه، فكانت المعجزة استعجيزهم بما هم بارعون فيه. أبرئ الأكمه والأبرص، قيل على أن إلى يومنا هذا لم يصل الطب إلى ما وصل إليه في هذا. فلما جاء من معجزاته إبراء الأكمه والأبرص، جاءت واحد العدد ديال المعجزات اللي تبين العصا أن بلغ السحر ذروته. لما قال فرعون جمع السحرة يعني بهرهم بما هم بارعون فيه. أما القرآن الكريم وخاد بعد الناس تقول على أنه جاء ليفهم العرب بلغتهم وكذا وكذا وكذا، هذا جزء فقط، ليس هذا كل الحقيقة، هذا جزء بسيط من مظاهر الإعجاز بالقرآن الكريم. إذا كانت المعجزات السابقة كانت مادية، فإن القرآن الكريم إعجازه معنوي أكثر منه مادي. يعني ماشي الناس كامل قريت، هو بعث في أمة أمية، فهو جاء لإعجاز الناس جميعا وليس جاء لإعجاز مجموعة من الشعراء ومجموعة من الفصحاء الذين يعني يستمعون في المناسبات لإلقاء الأشعار والقصائد، فهو جاء لإعجاز الناس جميعا. القرآن معجز بكليته، ليس معجز فقط بلفظه، القرآن كله معجز، كله معجز. قلنا على أن يعني الرسل والأنبياء السابقين كانت مهمتهم مادية، أما رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهي الرسالة الخاتمة الخالدة، والذي يكون من شأن الخلود الدوام يجب أن لا يقتصر على زمن معين. ولذلك كانت معجزة مادية، فالقرآن إعجاز معنوي وليس مادي، التي تميز بشموليتها في المكان فهي رحمة للعالمين، وبشمولها في الزمان فهي باقية إلى قيام الساعة ولا نبوة بعد محمد، وبشمولها لكل حياة الإنسان فهي رسالة الدنيا والآخرة، ورسالة الفرد والمجتمع، ورسالة العقل والقلب والمادة والروح. وكان من حكمة الله أن تكون الآية الدالة على صدق صاحب هذه الرسالة آية عقلية معنوية لا تنتهي بانتهاء وقوعها كالآيات الكونية الأخرى، بل هي باقية تتحدى العالمين من بعد كما تحدث العرب من قبل. إن هذه الآيات العظمى، يعني القرآن، تشتمل على الإعجاز البياني، وتشتمل على الإعجاز بمضمون القرآن ومحتواه، وتشتمل على الإعجاز العلمي كما أثبته العلماء في العصور المحددة. عندكم هنا ثلاثة المعاني، أن الإعجاز البياني في البيان، وعندنا الإعجاز بالمضمون، وعندنا الإعجاز العلمي. كذلك من حكمة أو من مميزات هذا القرآن هو الخلود والحفظ، يبقى محفوظا وخالدا إلى يوم الدين. يتميز القرآن كذلك بأن الله لأنه كتاب الله الخالد الباقي إلى أن يبعث الله الأرض ومن عليه، فهو ليس كتاب جيل أو عصر ولا كتاب أجيال أو أعصار ثم ينقضي زمنه وينسخ غيره كما نسخت الكتب السابقة. فليس بعد القرآن كتاب، وليس بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي أو رسول، فهو خاتم الأنبياء والرسل ومعجزته آخر. من هنا تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه من كل تحريف أو تبديل ما حدث في الكتب السابقة، وكلها حرفت كما لاحظنا عند حديثنا عن الإنجيل وعن التوراة، قلنا على أنها الأناجيل على تعددها الخمسة فهي كلها محرفة، نفس القضية بالنسبة للتوراة، حرفوها وبدلوها، وهذا كان نشيئا بل أن الله عاقبه ويعني وضع الأغلال عليهم بسبب هذا التعنت. فالله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن هذا معنى الحفظ. فقد يسر الله لهذا القرآن منذ العشرات، يعني قيد له العشرات بل الآلاف بل الملايين في عصرنا الحالي ممن يحفظونه ويدرسونه ويدبرون عليه، حتى إذا ما عاد العرب تكفل به العجم. فما إذا عجز العرب عن حفظ وصيانة ورعاية القرآن الكريم تكفل به العجم، وهو ما نلاحظه في عصرنا، بل أنه بدأ هذا في مرحلة مبكرة جدا في القرن الثاني والثالث الهجري، الذين حفظوا القرآن والذين حفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أغلبهم عجم وليس العرب، لذلك كثير ما يقع التعصب غير محله. ومن هنا نقول للعجم وللأمازيغ ولغيرهم من البربر، بدلا من أن يفتخروا بحفظهم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نراه في بعض الأحيان يعني يتشبثون بالوهن يعني ينتقلون أو يستبدلون الذي هو أدنى الذي هو خير، فيريدون العودة إلى الماضي قبل الإسلام، إلى عبادة الأحجار وعبادة الأوثان وتسمية أسماء الحيوانات والأسماء التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، بدلا من التسمية بما بالأسماء التي جاء بها الإسلام، إسلام الأسماء الربانية القرآنية. ولهذا نقول لهم أن الذي دب ودافع عن الإسلام أكثر بكثير من العرب والعجم، فأصح كتابي بعد كتاب الله لمن؟ من هو البخاري؟ وبعده يأتي من؟ من هو مسلم؟ من حفظ اللغة العربية؟ من حفظ اللغة العربية؟ كل وثيبة هو عربي عندنا في المغرب ديالنا، كل يحفظ اللغه العربيه الذين حفظوا في المغرب اللغه العربيه كلهم بربر، خذ المعاصرين المختار السوسي امثال غيره الذين حفظ. علاش ما كاينش اللي كيتقن عربيه قد الامازيغي والامازيغي؟ وهنا شوفوا الطلبه اللي كيكون هنا في الكليه الضابط للغه. علاش؟ لان الامازيغي حينما يدخل الى بيتي يتحدث الامازيغي، وحينما يخرج الى الدرس عنده فاعل مرفوع ومفعول به منصوب، وهو حروف الجر حروف الجر حروف الرفع والنصب، يعني يتحدث اللغه العربيه كما انزلت. وبذلك حينما يتدرب ياخذ القواعد على اما العربي حيت كيمشي للدار هو الان هو ما ينادي به مع الأسف الشديد في المغرب بالدارجة، حينما عجزوا عن مواكبة وفهم اللغة العربية قالوا بأنها صعبة، فيها المرفوع فيها المنصوب فيها المكسور فيها المجرور. شكون هما العرب نفسهم؟ ماشي العجز. أما الذين حفظوا اللغة العربية ودبوا عنها ويعني وأتقلفوا القصائد الطوال المعلقات كلهم عجب، تعنا في المغرب ماشي بشي فيها. وبذلك نقول من هنا داخل كباحثين أنه يجب على أن يفتخروا أنهم هم حماة الإسلام، بدلا من أن يحاولوا أن يفهموا كما يفهم بعض شبابهم أن الإسلام دلهم، أن الإسلام هو الذي خذلهم، بل هذا العكس تماما، فهم لم يعرفوا العزة والرفعة إلا في ظل الإسلام، فالذين دبوا وحموا اللغة العربية هم العجم، أما العرب قليل منهم كاينين طبعا ولكن يبقوا أمام العجم. حتى الآن في تركيا وفي غيرها الأردو الآن اللي هما البنغال بنغلاديش وباكستان عندهم لغة الأردو، كتسمع شي واحد من هذوك الباكستانيين اللي يجلس قدامه كيقرا القرآن التلاوة ديالو أحسن من ديال النبي كثير. في بعض الأحيان إذا لم ترى وجهه يتبادر لك وكأنه من فطاح من فصحاء العرب يقرأ القرآن، حينما ينتهي تجده لا يعرف في العربية حرفا واحدا. أنتم المصلحة مكتوبة بالأردو. لو كنت دابا اللي يرزق الله فيكم ما يمشي يحب ولا شي حاجة يكون جالس كيسمع شي واحد كيقرأ قدامه ما يشوفلوش وجوه، يقول هذا من كبار فصحاء العرب وهم كيتعلموا يقراوا القرآن كيقراوه بواحد التؤاده بشيء من التجويد والنص بالنص والرفع بالرفع كيقراوه بتؤاده. مي كينتهي كتشوف كتشوفوا باكستاني ولا بنغالي لا يعرف العربية تماما ولو حرفا واحدا، والقراءة ديالو للقرآن أحسن منا بكثير، لأن حنا حيت كنبداو قراوه بالزربة وهذا الإدغام والإخوة كنبداو غير نص الحروف كناكلوهم، هو لا هو كينزل القرآن. إذا لتتأكدوا أن الإسلام وأن القرآن الكريم سبب ذلنا هو تخلينا عن القرآن الكريم، سبب ذل هذه الأمة هو تخليها عن القرآن الكريم، فكلما أرادوا أن يحطوا من قيمة القرآن إلا وحطوا من كرامته، فالذين حاولوا رفع قيمة القرآن ارتفعوا. في الوقت في تركيا بقي عدد القراء فيها 4 في تركيا كامل اللي كتبوا اليوم أو 4 منهم هذا الشيخ اللي كان في جامعة السوريين واحد الوقت اللي جاو علم تجويد العديد من أبناء هذا الوطن، منهم كان البراق الله يرحمه مقرئ البراق مجموعة ديال القراء اللي كان كيجي أيام اللي كان اضطهاد على أشده في تركيا يمكن لكش تعمل معاه القرآن. اليوم تركيا في وصلت في القضية ديال تعليم القرآن وتعليم الناس وبواحد حرية تامة بدون ضغط كي بالمحبة وبالإخلاص، لما حينما أخلصوا لله سبحانه وتعالى وفقه الله سبحانه وتعالى. إذا القرآن الحفظ دياله راهو خا نحاول يوما نبغيو نقولوا أننا غادي ندلوه كندلو غير صنع، مهما حاولنا أن نتقرب إلى الغرب بإذلالنا لكتاب ربنا لا ندل إلا أنفسنا، أما هو سيبقى محفوظا إلى أن يرث الله الأرض والأرض، وسيقيد مهما كانت الحروب، ما القرآن في سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي غيرها من بلاد الشام، ومع ذلك سيبقى هذا القرآن خالدا محفوظا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن لقد يسر الله لهذا القرآن العشرات الألوف يحفظونه متعبدين بتلاوته متقربين إلى الله بحفظه، فإن الله سبحانه كما يسر فهمه يسر حفظه حتى لصبيان المسلمين وبناتهم، وهذا لم يحفظ به كتاب غير القرآن، حتى إن أعظم قسيس من النصارى لا يحفظ الكتاب المقدس عندهم ولا نصفه ولا ربعه، بل نجد من غير العرب من المسلمين كالهنود والباكستان والبنغاليين والأفغان والأتراك من يحفظ هذا القرآن عن ظهر قلب ولا يسقط منه حرفا واحدا ولا يعرف معنى كلمة منه لأنه لم يعرف العربية. هذا وهذه حقيقة، ومع الأسف الشديد احنا تخلينا عليه والمغاربة كانت عندنا هذه الإشارة لحفظ القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن هذا التعليم العاطفي يعود يحيي شوية ما فرطنا فيه نحن، والحمد لله يمكن هذه الصحوة ديال الطلبة ديال التعليم العتيق اللي بداوا الحمد لله على الأقل شباب وشابات، والآن عندهم شواهد علمية ديالهم لأن قبل كانوا محبولين طالب كيبقى يقرأ وبالتالي كيخرج بدون شهادة تعترف به أو تؤهله لولوج معهد أو دراسة أو وظيفة. الآن الحمد لله كاينة هذه الصحوة الإسلامية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها على هذا البلد. ثم تأتي الخاصية الثالثة اللي هي الشمول. إذا كما قلت لكم نحن حاولنا أن نعتمد على لأنه جد مختصر وسهل بالنسبة للطالب. إذا الخاصية الثالثة وهو الشمول. من خصائص القرآن كذلك الشمول. فكما أنه كتاب الزمان كله كتاب الزمان والمكان فهو كتاب شامل لكل قضايا الأمة. لا يمكن لأي كان أن يقول هذا لا أجده في كتاب الله. حتى سيدنا عمر قال لهم لو ضاع مني عقل لوجدته في كتاب الله. العقل هو الشكيمة والسليمة للهيمة اللي كيعقلوا بها الطوال اللي كيشدوا بها والحبل اللي كيشدوا بها. يعني لا، هذا القرآن فيه كل ما يحتاجه، لكن بشرط انه ما يمكنش كل واحد يعني وما يعقلها الا ما يمكنش على واحد مضطر يقول لنا يا نار اصبحت القران اصبحت كيف الشمس اصبحت كيف. يعني هذا باب لا يلجه الا من تدرج وتدرب وهيأ نفسه وضحى ثم يسير. هذاك الرياضه واش كيمكن شي واحد يلعب الالعاب الاولمبيه؟ شحال كنبقاو باش كيوصل شي متسابق او متسابقه الى الالعاب الاولمبيه؟ انك بداو بالرياضه المدرسيه ثم المدرسه يعني الاقليميه ثم الجهويه ثم الوطنيه ثم القاريه ثم هذا عاد كيوقع السيليكسيون عاد كيوصل هو يمكن يوصل ساعات. اذا كذلك بالنسبه للذي يعني يسمح له ويؤذن له للتصرف في تفسير الدخول الى كتاب الله هو ذلك المجتهد. وستدرسون ان شاء الله في كذلك ماده اصول الفقه الاجتهاد كما اننا سندرسه ملخصا في كمصدر من مصادر الشريعه الاسلاميه. اذا لا يفيده الا المجتهد والا من طمة الكبرى اللي عندنا الان في المجتمع ديالنا ومن الويل الذي اصاب هذه الامه ان كل واحد فينا طول اللحيه ديالو بزاف وعمل الثروه القدريسه وصحى كيفتي. اول مره عملت النقاب صحت كتبتي العراسات والسوابع وصحت فقيها. وهذا خطا فظيع لان اطلاقا ولا تقف ما ليس لك به علم. الانسان بعض الاحيان توضع ونزل الارض وتفكر انه كل ما عرفته المفهوم وخاصه اذا تعلق بالفتوى والوعظ والارشاد راه مشكل عليه لانه يمكن تسيري تخفيف ويمشي لنا انا عارف القول ديالك ويعمل بد تصبح انت نفتيتي بغير ما انزل الله يعني مشيتي بعيد. لذلك مع الاسف الشديد ان هذا الاسلام وهذا الدين يتطفل عليه كل من هب وجب. لذلك كان كيقول الناس لعبد الله بن الصديق الله يرحمه لعبد الله بن دهلنا العالم طنجة قال بحري فاسد. كون كيقولنا طنجة يعني هو دابا راجل من كبار الأئمة من كبار العلماء كيجيو من مصر وكيجيو من مختلف أنحاء العالم عنده كيدرسوا في السبتي وقال الزاوية في طنجة ما كاين كاع اللي بغى يفتي كيمشي عند الجزار. المرأة ما شافت التاكسي كتقول له يا سيدي وقع لي وقع لي شني كيقول الله التاكسي كيقول لها يا لا قالوا عاد الطريق كيفتي ويكملوا الفتوى والله يجعل البركة. أو كيمشي عند الخدام عند الجزار في الصباح وكيقطع اللحم قال سيدي يا قال هذا هو ماشي كيفتي لا كيفتي ذاك الرجل مشى بحالو. إذا هذا المشكل ولذلك مصر كانت سباقة إلى خط دار الإفتاء. مصر كانت من الدول التي تنبأت إلى هذا المشكل فأحدثت دار الإفتاء. اللي بغى يفتي اللي عنده مشكل كيمشي لدار الإفتاء وكينزل سواء مكتوبا أو مباشرة ينتظر الجواب ديالو. ما كيفتيوهاش في الحين إلا كانت مسألة بسيطة كتعلق بالعبادات اليومية بالوضوء والطهارة وكذا. أما إذا كانت مسألة كينزلوها وكيدرسوها ويكونوا رجعوا الجواب ديالو. هو ما معمولين به الان عندنا احنا في المسجد الاعلى للافتاء او المجلس الاعلى العلم الاعلى. الان عاد المغرب جاء متاخر في هذا الباب. جاء متاخرا في هذا الباب والشيء اللي فتح الباب امام العوام لالقاء فتواه. وما مره احنا اذا باش كيوقعنا كنكونوا يعني مازال كلمتين في مشار في الدشار الدشار ولا في شي مسجد كيجي واحد كيسولو الرجل الامي الفقيه كيحشم او لا تكبران او سميه ما شئت باش يقول له ما عرفش كيف ديفتي. ما حنا كنقول لابد ان كتبش السيد ما عمرو قرا حنا عندنا فقيد فقيد الشرق ماشي غير مؤهل باش يفتي يمكن بعض الاحيان راه في ترقعة الصلاة والمسائل البسيطة جدا اللي خصو يكون حافظها راه كاين كيخطا فيها وكيجي كيتكثر على أو خطبة باش الخاطب يمكن يكون يفتي بعيد يكون يدخل تجد الخطبة ديالو تجي تلقيها والنبي عليه السلام ولكن بس يعني هذاك الأنفة وهذاك العزة النفس اللي عنده بدلا من أن يقول لا أدري كما قال الإمام مالك هو كيفتي في جميع القضايا التي تعرض عليه نهار الجمعة كيجلس مع كيسلموا عليه الناس كتبقى حتى سبعة الناس كيستناو كيصبح مفتي المملكة كيصبح مفتي بلا ما كيفطر بدلا ما يقول سمحوا لي أو لا أنا ما لست مفتي أنا ما أو كما وقع الآن وكم كتشوفوها أربعة ولا خمسة أسئلة مزلة عنده فوق المحراب فوق المنبر كيكمل وهو من سوء الأدب ومن سوء الخطبة أن الخطبة تختتم بالدعاء الخطبة تختتم بالدعاء واللي يختتم بالدعاء ما تجيش بعد منه شي حاجة خلي ذاك الدعاء يرضي خلي الملائكة تطلعوا إلى الملأ الأعلى كيكمل ويبدأ واحد المرأة سألت واحد الراجل سأل واحد الطفل سأل واحد الشاب سأل وكيدوز الخمسة الأسئلة وكيفتي فيها كيفتي فيها ويزيد على غير من المواطنين كيعرفوا الاسبوع اللي مالي كيزدوا له سبعه اسئله اخرى كيبداو ماشيين كيقول براوت المنزل عنده فوق المنبر اختار خاصه الا كان كيزبل في الشرطه وكيزبل في هذاك هو المدخن كيزدوا له بزاف داك كيزيد ونزلوا الى حتى كيبداو بعض الاحيان اسئله كتتعلق بالتدبير الشان العام يعني هذا ماشي مهمه الخطيب الخطيب مهمته خطير ان يكون من شروطه ان يكون مفوها أن يكون عالما بالأوضاع الاجتماعية حينما كنا ندرسوا في دار الحاج قلنا دكتور يوسف هذا كان باقي في العلم ديالو دابا رئيس مجلس العلم الأعلى الإنسان وهو دائم إلى الخطبة قد تثير انتباهه شيء ما في المجتمع فتكون هذا هو موضوع الخطبة ديالو والخطبة يجب أن لا تتعدى ربع ساعة في أبعد ما يمكن أن تتعدى لأن هي بحال ديك التذكير ماشي يعني كنقولوا حنايا هو في مثال لا يليق بالطلبة يعني سئل الكلب عن اش كدير من العطار كيف كدير له هو قاصح بزاف قال له بشويه ديال الريوق كثره ديال الباسينسيا كثره ديال هذه هي الجمعه تسير معك طول حياتك اليوم وغدا وتنال في قيد الشهر الا ديت تفرعت على الناس وتطور في الخطبه ماشي ما يعني الجمعه الاخرى ما تدخل والجمعه اللي وراها اش غتدخل وبذلك الفقير اللي ما كيراعيش المجتمع كتبقى في الباديه عندك اسيدي المواسم بالفلاح اليوم جا فصل الخريف كنزبروا الشجر كيقولوا الناس يمشيو يسقطوا الزيتون كل قبيله عندها الخصوصيات ديالها ما يمكنش تينا في بن حمد عندهم الزيتون والكرموز فينا كتهضر بحال كتهضر في لانجره ما عندهمش الزيتون لقيت لانجره بوحدو الخماس بوحدو الغماره بوحدو دنيت وهكذا كل قبيله لها خصوصيته والفقيه الخطيب يجب ان يعلم هذه الخصوصيات ولذلك كان الخطيب ينوع وهذا هو المزايا ديال الشريعه الاسلاميه وكان النساء بمجرد وصول الزوج الى بيته بعد ما تسالوا الزوج ماذا قال الخطيب انا قبل كان النساء ما توصلوش للجامعه كانت المرأة تحرص كل حرص أن ينقل لها زوجها ما قاله الخطيب وحتى يستوعب ذلك الإنسان البدوي أو ذلك الإنسان العادي ما قاله الخطيب يجب أن تكون خطبة قصيرة ومركزة هذه المرة غنتكلموا على العاشر غدا على المعرج عيد المولود عيد الصغير رمضان رمضان 29 باختصار شديد وكيوصلوها أما الآن كتبغي توجد واحد الخطبة كي تظهر عبقريتك وعدالتك على المستمعين أو المتلقين هذا خطأ فادح إذن الشريعة الإسلامية هي شريعة شاملة لجميع مكونات الحياة ديالنا ما يمكنش شي حاجة غير موجودة في القرآن الكريم شريطة أن يعني يتطرق إلى هذه المواضيع من هو عالم بها ويفهمها ويعيها حتى في المقررات الدراسية إلا جينا في المقررات الدراسية وحنا عندنا 6 ولا 7 ولا 8 المواد، جبرنا الطلاب كل استاذ مننا يعتبر نفسه انه الماده ديالو هي اللي كاينه، ويبدا ينزل الطلبه كتب مطوله. وداك الطالب طبعا الى غادي انا معايا يمشي في مقرر طويل ومعايا اخر ومعايا اخر ما يستوعب حتى شي حاجه، فكيضطر اما يلخص واما يلتجا الى النقل عن طريق الحرايز واما بينما الى كان القصد مننا حنا عندنا مدخل الى دراسه الشريعه الاسلاميه ان يفهم الطالب ويخرج من هذا الفصل الاول عارف فاهم لما معنى مدخل دراسه الشريعه الاسلاميه. إذا ما سئل هذا الطالب ما معنى الشريعة الإسلامية يجيب، ما هو الفرق بين الشريعة الإسلامية وبقيتها من الشرائع يجيب، ما هو مميزات الشريعة الإسلامية يجيب، ما هي مصادر الشريعة الإسلامية يجيب. أراك عليك السنة المقبلة مرة أخرى طالب يرتقي إلى قسم آخر فتزيد هذه المعلومات، ولكن هذه المنهج يجب أن نستحضرها. أما في السنة الأولى والنزل حنايا المقرر للطالب أنا أخرج أنا أعطي أستاذ آخر وعشية أستاذ آخر وغدا أستاذ آخر وعشية أستاذ آخر، ما كنكونوش كندرسو، كنكونو كنكدسو. وفهم سطرين خير من حفظ وقري، فهم سطرين خير من حفظ وقري. لذلك الله يجزيكم بخير، من مميزات الشريعة الإسلامية شحال قلنا دابا المميزات؟ ثلاثة. ذاك الآخر شناهما؟ إيوه أنتم ناشئين دابا صافي. إذا قلنا إلى جانب أنه كتاب شامل هذا كتاب جمع كل ما يتعلق بالإنسانية، كل ما يتعلق بالإنسانية فهو كتاب حياتي كل الحياة. ولهذا جعله الله للناس وللعالمين، يعني هو رحمة للعالمين وكتاب للناس كافة. وفي هذا الموضوع العديد من الآيات الدالة على هذه المفردات، مثل قوله تعالى في سورة البقرة شهر رمضان يريدون بذكر هدى للناس ذكر للعالمين، وغيرها من الآيات الدالة على الشمول وعلى العموم. فليس هو كتاب لجنس دون جنس، ولا لوطن دون وطن، ولا لطائفة من الناس دون أخرى، فهو موجه لكل الأفكار ولكل الأذهان ولكل التوجهات، موجه للعاطفيين، موجه للعقليين، موجه للروحيين، كل الماديين، كل إنسان يجد فيه دارته. الذي يؤمن بالمادة يجد فيه المادة، الذي يؤمن بالروح يجد في الروح، الذي يؤمن بالعاطفة يجد في العاطفة، بخلاف كما تصورنا أو كما أشرنا إلى الديانات السابقة التي كانت في بعض الأحيان الديانة ديال بنو إسرائيل تخاطب المادة أكثر مما تخاطب الروح، تخاطب المادة. فبالنسبة للقرآن الكريم جمع فيه كل هذه الأشياء، فهو وصفة شاملة لكل البشر. قلنا على أنه استدل هنا المصنف رحمه الله بما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في كتاب الله، يعني على أنه كتاب يعني اشتمل، فلم ينزل الله بيانا للعقيدة أو للعبادة فقط فيكون كتاب اللاهوت، ولا بيانا للفضائل والآداب فقط فيضاف إلى كتب الأخلاق، ولا بيانا للشرائع والأنظمة فحسب فيكون كتاب في القانون، ولكنه كتاب يضم ذلك كله ووفق ذلك وفوق ذلك كله من نسق فريد ونظم بديع. نستدل على ذلك بقوله تعالى في هذه الآيات المتعلقة بالطلاق: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. الكتاب منتهى الإنسانية. الطلاق أبغض الحلال عند الله، لا نصره إلا في حالة تعدد الحياة، ليس كما يفهمه الناس الآن. طلاق شرع في الإسلام وهو أبغض الحلال. حلال لأنه حتى لا نكون كبقية الديانة السابقة، حينما تتعدى الحياة غالبا تكون كرهنا بعضنا، وغنبدأ بحال اللي وقع المحكمة وجبدلي جبدلك حتى ما نخليش الريمة. لا، إذا الإسلام إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان بالهدوء، وهذا قمة الإنسانية، وهو اللي كتبحث عليه ديال الأمم باش براتو شي. باش تينا طلقنا وبيناتنا شي عيال، كيبقى ديك العيال كيحترموا يمهم كيحترموا باباهم. تعذرت الحياة الزوجية ويجب أن تبقى الإنسانية. الحياة الزوجية تعذرت، وهي مسألة يعني جزء من الحياة ماشي كل الحياة، ولكن يجب أن تبقى بيننا الإنسانية، وهذا ما نفتقده الآن. كل المرأة لذات العائلة تتكره في باها، والعائلة لذات العائلة تكره في امها، اما كعب نسبة مكعب، وهذا منافي تماما لشريعتنا. وإذا تلاحظوا على أن سبب المشاكل ديالنا هو بعدنا عن شريعتنا، هو بعدنا. أما لو كنا شكرناها قلب فأمسكوهن بمعروف أو صاحبيهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وهذه الآية يعني زواج الضرار شنو كان في الجاهلية؟ كان أن المرأة إذا توفي عنها زوجها وله أبناء من غيرها يتولى أمرها ذلك الإبن فيتزوجها خرج عنها طبعاً، ويملكها ملكا وله أن يتصرف فيها كيف شاء. فإذا ما لم يريد التزوج بها لا يعني يعدلها، لا يحق لها تتزوج غيرها. فجاء الإسلام فحرم هذا الزواج، زواج الضرار، لا تعدلوا يعني، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ما بغيتي تتزوج بها أنت، جاء الإسلام حرم زواج الضرار، أن جاء وزاد قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا بعد السلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. شو شحال الأوصاف عطاها؟ باش يحرر ديك المرأة، باش يعطيها قيمتها. ويجي اليوم شي واحد يقول أن الإسلام دل بالمرأة و و و و لا تجد عزا ورفعة أكثر مما قررت. مع الأسف الشديد أننا لا نفهم الإسلام ولا نطبقه وعن عرقش. أما هذه الآية الكريمة: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. شو الوصف اللي أعطاه؟ سماه ظالما، سماه القرآن ظالما، والظلم ظلمات. إذا نحن وخا نقرأ القرآن وخا نقولوا كنفهموا الحق، أننا لا نفهم القرآن ولا نفهم معناه. ولا تتخذوا آياتي هزوا واذكروا نعمة الله عليكم كيجيك من الله سبحانه يمن علينا انه هاكي كنتم وهاكي اصبحتم. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن. وهذا الزواج جائز. هذه الايه نزلت كما اخرج الامام البخاري رحمه الله في شان معقل بن يسار. معقل بن يسار هذا كانت عنده اخته زوجها لواحد السيد كرمو تهلا فيه زوج، واحد النهار لقينا طلقت طلاق ثلاث، يعني لم تعد، لا طلقت الطلاق الاول، الطلاق الباهي، يعني قضت عده، يعني انتهت ما يسمى بالبينونه الصغرى. الخطو ديال معقل بن يسار. فلما يعني انتهت عدتها اصبحت مطلقه، لا يحل لها ان تعود اليه الا بعد ان يمهرها مهرا جديدا وان يخطبها ولو من نفسها. فحينما انقضت عدتها جاء يخطبها مع الخطاب. عاد تفكر الحنين الى زوجته وتفكر فضلها قال: ولا تنسوا الفضل بينكم. جا يخطبها، خاد الغديد اللي كان هو كرمو وهذا قال له: ابدا ما نعطيها لك. وهي باغيه ترجع وهو اخر باغي يرجع، وقال له: ابدا انا تعديتي عليها ما كذا، انا كرمتك وانا عملت لك وانا كذا وانا كذا ما بغاش. وهي باغيه ترجع مشى سالها قال لها: انت قالت له: انا زعما بغيت نرجع نعترف. هو ما بغاش نزلت هذه الآية، فسارع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجيبا ملبيا نداء الآية، فقال له زوجتك وأكرمتك. شرعا زوجته قبل أن أنا زوجتك وأكرمتك، يعني كما لأنك الله أكرمك بنزول هذه الآية في حقك. فالله يرعى المرأة من فوق سبع سماوات بهذه الشريعة الغراء. وزيو حنا اليوم بقانون وضعية، بقوانين وضعية أو بهذا القانون المدنية، ونحاولوا نوهم الناس أن القرآن فيما يتعلق بالمسألة ديال الزواج ظلم المرأة، بل أن هذه الآيات كافية لمنافحة كل من أراد أن يتحدث عن حقوق المرأة في الإسلام وعن العلاقة الزوجية. سنبين له أن الإسلام أعطى للمرأة، لا نقول أكثر، لا، أعطاها ما تستحق من عناية ورفعة وأسمى كرامتها. إذن كيقول المصنف ترى كيف نصنف هذه الآيات؟ كيف نصنفها؟ إنهما تتضمن الشريعة للأسرة، وتتضمن كذلك التربية وتوجيهات أخلاقية وإرشادات دينية وتذكيرا بالله واليوم الآخر، وتقرران علم الله بكل شيء وفي كل حين. إذن فهل تحسب هاتان الآيتان في التشريع أم في التربية أم في العقيدة أم في الآداب؟ الحقيقة أن هذه الآيات من جمعت كل ذلك، كل ذلك جمعت هذه الآيات، بينت لنا زواج الدراء أن الإسلام لم يكرهه، بل أن الإسلام حرمه ونهى عنه، وأنه لا يجوز لنا أن نعبر هذه المرأة بدعوى العصبية، إما القرابة أو. كذلك نبهنا إلى أن زواج الأصول لا يجوز، جاء بعد ذلك الزواج وحرم كذلك أن تجمع بين الأختين وأجمعوا بين الأختين. إذا ما تعمقنا بالنظر في هذه الآية ماذا نرى فيها؟ كيف يقول الدراير مع بعضهم؟ ها؟ الدراير كيف يكون مع بعضهم؟ الشرايين كيف يكون؟ وتصوروا مع بالكم جوج الخوت دراير كان أصلوا؟ إي فاش كان فين كنصفي بينا؟ ها حسن جدا، يؤدي بنا إلى آية أخرى، إلى انتهاك حرمة آية أخرى ألقى بأسمى بكثير من الزواج، فهو قطع الرحم، قطع الرحم. فجاء الإسلام، جاء بهذه العبقرية وبهذه النظرة العميقة جدا إلى بناء المجتمع. قال لك سيدي خلي السنة، إلا وقع ما وقع، سبحان الله توفت هذه المرأة ولا طلقتيها، باش على ديك الساعة تزوج، ولكن بتجمع بيناتهم لا يجوز. أبنيتي سمتو لك وهدري على آخر، أنا مريض وعزيتو عليا لأنه شفت كتحضروش الباص الطريق، كنطير باش نجي باش نتفرج حس ديالك باش تكون بخير، جينا وكنوجهو الدرس باش تسمع. إذا إذا كاين شي خطاب توجه الأستاذ أبو موجود على كنسمعكم، حاولوا نعملوا. وأن تجمع طبعا. لا لا لا لا تتحدث عن الجمع في زوج. ايوه زوج مختار كلمه والله قال ان تجمع الجمع هو المنفع، ان تجمع جمع المنفع. اذا الاصل في الايه، نحن الان ننظر الى عمق الايه، إلى عمق الآية. ما هو عمق الآية؟ وهو أنك إذا جمعت بين جوج الأخوات، لأنه أم المؤمنين سيدتنا عائشة وهي من هي؟ كانت تغار من زوجة رسول الله، كانت تدبجوا بحال كيدبجوا مسا في الديار، الدبزة خدام كيش مزاح، الدبزة والمعيور مع سيدنا رسول الله، ما تخليلو شي، معيور والصداعة شقلين قدام في الدار، بيت النبوة. فكيف تتخيلوا هذا الشيء في بيوتات ديالنا العادية؟ كيف تخيلوا بروجة العلم؟ إذن حينما جاءت هذه الآيات ديال الطلاق ففصلت تفصيلا كاملا في هذا التشريع كما فصلت في الزكاة كما فصلت في بعض الآيات التي تحتاج إلى تفصيل، لا نقول كما كانت شريعة بني إسرائيل مفصلة، جاءت فصلت في أشياء يعجز عنها العقل البشري أن يفصل فيها، تكفل بها الله سبحانه وتعالى بنفسه ففصلها حفاظا على كرامة الأسرة بكاملها، امرأة ورجل وأطفال وبنات إلى آخره. إذن هكذا يجب أن نفهم الإسلام، وهكذا يجب أن نتعلم ونتيقن بأن الشريعة الإسلامية أسمى الشرائع الإسلامية. قلنا هاتان الآيتان تتضمنان الشريعة الأسرة، وتتضمن التربية وتوجيهات أخلاقية، إرشادات دينية، وتذكيرا باليوم الآخر، وتقرران علم الله بكل شيء في كل حين، وتتضمن كذلك ما يمكن أن يصل إليه العقل البشري. قلنا ومن شمول القرآن أنه لا يخاطب العقل وحده ولا القلب وحده، بل يخاطب الكيان الإنساني كله، فيقنع العقل ويحرك القلب في وقت واحد كذلك. فإذا قرأ الإنسان أو سمع مثل هذه الآيات: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك في أي صورة ما شاء ركبك، إلى آخر الآية. يعني هذه الآيات الكريمة يعني تخاطب في الإنسان الوجدان الداخلي: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك في أي صورة ما شاء ركبك، إلى آخر الآية. هذه الآية واضحة صريحة أن الإنسان يجب أن يتذكر في بعض الأحيان خلق الله قلت ومن الله سبحانه وتعالى. هذه الآية تخاطب الإنسان كله، عقله ووجدانه وروحه، فلا يكتفي بخطاب القلب والضمير وحده كما هو المعهود في كتب اللاهوت قبل القرآن، ولا يخاطب الفكر والعقل وحده كما هو شأن كتب الفلسفة قديما وحده، إنما هو يخاطب الذات الإنسانية بكل مقوماتها وخصائصها. يقول ينقل المصنف عن الأستاذ عباس العقاد، والعقاد كان من كبار الفلاسفة الإسلام واللغة العرب، والذي يريد أن يتعمق في اللغة لا يعقل ولا يتصور أديب لا يدرس لعباس محمود العقاد. قال: يخاطب الإسلام العقل ولا يقصر خطابه على الضمير أو الوجدان، وفي حكمه أن النظر بالعقل هو طريق الضمير إلى الحقيقة، وأن التفكير باب من أبواب الهداية التي يتحقق بها الإيمان، واستدل بقوله تعالى: قل إنما أعدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكرون، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وما كان الشمول في العقيدة ليذهب مذهبا أبعد وأوسع من خطاب الإنسان روحا وجسدا وعقلا وضمير، بغير بخس ولا إفراط في ملكة من هذه الملكات، وهو لا يخاطب صنفا واحدا من البشر له اتجاه عقلي أو نفسي معين، غافلا أو مغفلا عن من عاداه من الأصناف ذوي الاتجاهات المتعددة. كلا إنه يخاطب كل الأصناف ويشبع كل الاتجاهات السوية. هذا القرآن يجد فيه طالب الحقيقة العقلية ما يطلبه يجده في القرآن، كذلك الباحث في الحقيقة الروحية يجد ما يطلبه في القرآن، كذلك الحريص على القيم الأخلاقية يجد دالته وطلبه في القرآن، وكذلك عاشق الجمال يجد دالته في القرآن الكريم من خلال الآيات الدالة على هذه المصطلحات أو هذه التفريعات والتقسيمات من وجدان ومن روح ومن أخلاق ومن جمال، كلها يجدها في القرآن الكريم. وأنبتنا فيها بكل زوج بهير، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، يعني الجمال موجود بكثير في القرآن الكريم. إذن إلى هنا باختصار شديد نكون قد تحدثنا عن المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي ألا وهو القرآن الكريم، ونكتفي بهذا القدر على أن ننتقل إلى المصدر الثاني وهو السنة النبوية. طلبة أعزاء كنتم باقي مع الدكتور شهاد كمل ياك القصة دابا هي اللي جا ثلاثة كيقول ثلاثة اللي جا كيقول جوج اللي جا أربعة كيقول أربعة شحال الحصة تقول أربعة حصة قلت لكم خصكم يكون عندكم واحد النقيب أو نقيبة يعني الممثل أو الممثلة ديال طلبة الفصل الألف والفصل الباء باش يمكننا نتواصلوا معاهم لأن يمكن يوقع الغياب يمكن يوقع الاعتذار على يكون عندنا شي التزامات أخرى لو كذلك قلت لكم نجتكم بخير عدلوا ورقة الحضور ديالكم أنا قلتها لكم ثم تضيعوا راسكم أنا قبل لكم وانتم معكم الكمال ضروري لأن كتجيو كتجيو أحتاج هاد السي بدر العمراني اللي غادي تكون مراد أحتاجوا الأساتذة الآخرين انتم اللي انتم الصباح الكريم جيتوا وتعبتوا ما تضيعوش راسكم لأن ماشي هذا العدد الطلبة اللي كيتبع العدد بيناتكم جوج يفوق الآلاف إذا بيناتكم بين جوج الفصول راه كاين أكثر من 1000 ولا أكثر ديال الطلبة إذا واش غادي نزلوا 1300 كلها في المنزلة ديالكم ثانيا تخص العروض أن دينا الشهر الأول فهمنا ما معنى الشريعة فهمنا الدرس ديالنا شنو بينا خص الآن العروض هذه العروض تشفع لأصحابها واللي تقدم عرض ديالو اولا بحال اللي قلنا العروض كلها المتعلقه بالماده لها يعني مكانتها بالنسبه للطالب اللي غادي تكون عندنا مراقبه مقربه في الكتابه ديال العروض ديالها في نفس الوقت كاين العروض هاد العروض الطلبه يمكنش يجي القلم يجي غير يتسنس الدرس ويجي بحالو الابتداء ان شاء الله المقبل غنبدلو المنهجيه غادي يكون مشاركه ديال بعض الطلبه في الحصه الطلبة اللي تكون بخير هذه وتوجدوا بها كاين مجموعة من المباحث اللي خصنا نبداو نتفرجوا عليها وشكرا. قلتها لكم دابا هذا الشغل ديالكم انا ما عملتكمش انا قلت لكم انه كاين مطبوع بسيط جدا تتعدلوه فيه الرقم فيه الاسم فيه واحد يعمل فصل با واحد يعمل او على الاقل هذه مسألة ديالكم انتم الطلبة ها؟ طيب إذا ما تخصصتوش وتعتبروا نفس